أحسن الله عليكم الشيخ. لعلنا قبل أن نختم اللقاء حينما بينا أن سنلتقي بكم، سأل أحدهم سؤالا يعني يريد إجابة، يقول في سواء هذه الغلو أو التكفير أو التبذير أو نحو ذلك، حينما تظهر نجد أن العلماء يعني أهل الحل والعقد وكذلك الدعاة الذين يجتمع الناس حولهم تجد أنهم يعني بعيدون عن قضية إذكاء مثل هذه الأشياء أو الحث عليها، لماذا دائما الذين وراء هذه الأمور يعني أناس يعني قد لا يكونوا بمقصبة هؤلاء؟ إذكاء الأحساس يعني قضية تأييدها تأييدها جيد الحمد لله طيب، يعني أن يكون العلماء والدعاة وأهل الفكر وأهل الرأي من يخرطون بالأمة لمن لا يذكي، بالعكس هم حملة يعني لواء توطيد الأمن والاستقرار، يعني نحن نقول هذا ولا فخر، ونقول بكل يعني صدق ووضوح أن نعتبر كل الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، كل الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ما يبينون للناس إحكام الكفر والإيمان والإسلام والنفاق لا على سبيل تكفير الناس ولك على سبيل التحذير من الوقوع فيها، هؤلاء هم الذين يوقفون الأمن وهم الذين يحفظون أركانه، وهم أولى بأن يسموا رجال الأمن من غيرهم، لا مشاحنة السلاحات، لكن حقيقة إن الأمن لا يقوم إلا بالإيمان، والله سبحانه وتعالى جعل الأمن في الدنيا والآخرة مرتبطا بهذا الإيمان، بخضوع لله تبارك وتعالى، بالعبودية له، بالتزام عمله، بمعرفة الشرك أو الكفر فيجتنب، ومعرفة الإيمان والإسلام فيعبد الله تبارك وتعالى على معرفة وعلى بينة وعلى بصيرة. فهؤلاء الذين يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وبهذا الأمن وبهذا الإيمان يعني ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض، وقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا يمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الحمد لله أن كل الدعاة بالذات في هذه البلاد هم من هذا النوع الحمد لله. الآخرون بلديهم يعني لا شك لديهم شبهات، نحن لا نقول أنهم ليسوا علماء، لا نطعن كما قد يطعن بعض وسائل الإعلام، نحن نقول هذه أخطاء وهذه شبهات وهذه تأويلات، ونحن مسؤولون جميعا عن معالجتها وعن حلها، والوقوع في المفاسد والمنكرات والتهجم أحيانا على الأمرين المعروف أنها على المنكر أو على مناهج التعليم في التوحيد وغيرها، أو هي مما يؤجج ذلك حقيقة، ونحن نعلم ذلك عن يقين وعن مخالطة، وكلما قرأوا في جريدة مثل هذا الكلام أو سمعوا في الإعلام جاءوني قال أنظر أنت لا تأنظر ماذا فأنظر، يعني الحق يعني دائما يجب أن يؤخذ كما كررنا مرارا بالعدل وبالقصد، وينبغي لطالب العلم هذه نصيحة وجهها لعامة المسلمين وطلبة العلم أن يكون مع هذه الكفرة الكافرة والله الحمد التي تقدم الأمور وتحسب حسابها والتي لا تحس ولا تحرض أبدا على أي إخلال بأمن بلد هو أوجب ما يكون في أرض الله تعالى أن يكون آمنا مطمئنا، أمن الكعبة أمن الحاج أمن المعتمر أمن الدعوة في الله سبحانه وتعالى. البلد هذه قارة شبه قارة، لو كانت لدينا مثل أمريكا أو أكثر من يعني سلاح الحدود ومن مقاومة التهريب ومن كذا وكذا لا نستطيع أن نضبط الأمن فيه، كيف ونحن يعني بهذه الحالة؟ لا يمكن أن يقوم الأمن إلا على إيمان وعلى تكاتف وعلى تعاون وعلى تناصر فيما بيننا، وأن نصدر كلمة الحق. لماذا يستنكف البعض عن سماع كلمة الحق؟ بل لماذا يصنف ويقول كلمة الحق على أنك من يحرض ضد الأمن؟ مشكلة هذه مشكلة، لا يعني يجب أن نكون صادقين وأن نكون صراحاء مع أنفسنا. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الذي يوطد أرسام الأمن والرخاء والاستقرار، والذين يعني يعبثون ويخرقون السفينة لو يعلمون قدر هذا الذي يرفع يده لكي لا يخرقها لا قدره حق قدره، إنه حين يضبطه من لا يخرق السفينة فهو ليس لكي لا يحرمهم من شهواتهم أو متاعهم، بل لكي يعيشوا في هذه السفينة ما أمكن لها أن تعيش بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فضيلة الشيخ ترى فتح باب الحوار مع الجميع وإزالة الشبه حتى تتبين الحقائق ويعلم الناس كتاب الله وسنة رسوله. فضيلة الشيخ في ختام هذا اللقاء نشكركم على استجابة الدعوة ونسأل الله عز وجل أن يجزيكم عنا خير الجزاء. اللهم أيها الإخوة الكرام، كان معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، تحدثنا معه عن ظاهرة التكفير، أسبابها والعلاج. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.